غدا يوم القيامة رب العالمين سبحانه أتنتس انتقل يوم القيامة تتتلت سوا تمزق تتتلت سوا أجلي من دي سوا يقضي قارس يا ربي فلان بن فلان يجو كذا وكذا أجلي بس يعني عصاي ربي سك في اليوم الفلاني يزنى مثلا بجلي يعني صور قضية جدية أسيني يركب نظر حرام نظرة محرمة في يوم الفلاني يا قط أتسيو أنا تركب لي فوتو تنتسوفها كذلك الأذن أن يتسلك كل من حرام من غيبة من نميمة من بهتان من كلام صوت تيا حد يسبك كانت التكل الخمج من العياذ بالله الله تعالى يوم القيامة وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون تشهد يعني رب العالمين سبحانه أتس ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها يعني ضرب من أيدين جهنم أيدي وقت الدفع الخبر العيال بالله شهد عليهم عدينا رب العالمين سبحانه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يعني سبحان الله العظيم شيء يعني حقيقة عجيب جدا تطبت سوا تطبت تمزق تطبت سوا الأجنبة سوا طبعا العلماء الآن إخوة الكرام يثبتوا بأن في كل جارحة مرة نطور نسمع على كل حال في مجال الفرضية زديرا في البداية نطور نقول لكل تلك الجارحة التي ذاكرة بكل تغتون بنسن ذاكرة في الدماغ بعد أبحاث وأبحاث معروف بأن الذاكرة موجودة حتى في القلب أما سنقول إلى ديس خلايا ذاكرة يمعروف نطور مجرد باللي الصح نبنى دبوكل أي خلية إلى ديس لميموار يمعروف تتخزن يعني تاريخ بنادم تاريخ الإنسان كل إلا مخزن مثلا نفسه يعني جبنا في نفوس وكل مخزن ذاكرة نفوس مثلا في الطاعون كذلك لديس خلايا ذاكرة يعني جو يفرج من الدم وكل فوتون للشكتة فقط تعقب أتزر وكل التمار كانت في خلايا الذاكرة في ذاكرة العين كذلك تمزق التمار كانت في في في في ذاكرة الأذن وهكذا أي جارحة لديس ذاكرة مشينا تتسجل لكريسمس الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أتصن تقتلك الجوارح يعني وتشهد على الإنسان يوم تشهد عليهم ألسنة وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون في تلك اللحظات الشقي الرقاء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كيف نجلين كسمك كيف تسق الدجل ولكن مع ذلك تشهدوا عليهم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون شاهدني والعلاقة مع الموضوع ما وما كنتم تستترون ما كنتم تستترون والتغم يعني تجين الاحتياط لغتيتي الرقاق رب العالمين وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم شيء إنها قد عبارة دقيقة تشهد فعلا حقيقة اسم الله الرقيب وهو موضوع حلقتنا هذا اليوم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون تقول بنوم اللي ذكرهم ضد الدهليز نركي لاكاف نركي الشمبراج تقول تتصلاح الشحد يرقباش الشحد تصلاح ضد الحال سيودان دعوة لموظ لماذا كتفرجوا في المحرمات في الأفلام الإباحية كتفرج فيهم لا الله تقول بكنا أحد وش يرقب ظننتم أن الله بصحبي قال قضت اللي رقبت إلا يتسجلت والعياذ بالله يعني كتبت بجبت معاملة محرمة قلت اختلاس مخدرات أكيد كذا نفع في السر يعني المعاصي ودائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من معاصي السر حقيقة معاصي الخلوات من بلاد مخالي واحد اللي رقبت ابن تجر الله حقيقة شيء يعني رهيب جدا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالناظر مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين اسمها سنة يا ربي تصبروا نقول تصبروا يعني جزعا نقول جزيعا تحمقوا منه تحمقوا كل شيء نجات الطوانون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ نستنسخ من الضغافة مش القارمة باللغة لغة الكمبيوتر أي ضغافة الجنسية من الضغافة فوتوكوبي يجي فقد قدامنا كذلك الحياة الغمار تطوغرافة أون ديتاي يوم القيامة ربي غادي يسوف قد مني تنطق صورة ناطقة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق عشان لفوتو تنطق القرم في الواقع عشان لفوتو تنطق ما معنى يعني تحكي الواقع بتلقب لي واقع تسدج كذلك يوم القيامة ذلك الكتاب ابدا ينطق الحقيقة جامع التفاصيل 70 عام قال احد مثلا عاش 70 عام 70 عام تيرقب سيودا الاق ذا يعني بجميع تفاصيلها الربعينات الخمسينات ان يجو التل ان يجو الخارج ان يجو كاع تيرقب في التفاصيل هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ